بغيره كفرة. هذا نسمي عيد الأم، ولا نسمي عيد البنت، ولا نسمي عيد الزواج كل سنة، أو عيد كذا أو عيد هذا، منكر. وهذا شبه بأعداء الله لا أساس له، يجب إنكاره والقضاء عليه. إذا كان هناك نصراني قد تزوج من مسلمة وأنجب أطفالا، ما حكم أطفالهم في الشرع؟ نصراني تزوج مسلمة وأنجب أطفالا، ما حكم أطفالهم في الشرع؟ هذا السؤال. زواج النصراني بالمسلمة زواج باطل، والله جل وعلا يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا يجوز نكاح المكافر المسلمة، والله يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فإذا تزوجها فالنكاح باطل، والأولاد زنا، الأولاد زنا يلحقون بأمهم ولا يلحقون به، ينسبون إلى أمهم. اللهم إذا كن جهال يكون جهال ما عرفوا الإسلام، هذا جهال لهم شأن، النكاح باطل وأولاد ينسبون إليه، لأنه جهل، لكن جاهل وهي جاهلة فالنكاح يكون باطل، ولكن ينسب الأولاد إلى أبيهم بسبب الجهل، لأنه وقع شبهة. أما إذا كان يعرف حكم الإسلام ويتعرف حكم الإسلام، يعرفون حكم الله، ولكن تساهل ولم يبالوا بحكم الله، فيكون الأولاد ولد أولاد زنا ينسبون لأمهم ولا ينسبون لأبيهم، ويؤدبه ويقام عليه الحد الشرعي بوطئه المرأة المسلمة بغير حق. هذا هو الواجب عند قدرة عليه ومن دولة من دولة الإسلام. يفرق بينهم يعني. يفرق بينهم، يبرر بينهم. إذا أسلم بعد ذلك يكون بعد ذلك نكاح جديد، يتزوج من جديد. إذا أسلم وهداه الله يتزوجها من جديد. بعض التجار يشترون السيارات ثم يعرضونها للبيع المؤجل بزيادة بمبلغ نصف ثمنها المعروف ولمدة ستة سنة أو ستة أشهر، فهل هذا الربح فيه شبهة من الربا؟ لأنه اشترى هذه السيارة وهو ينوي بيعها بربح، فهل هذا جائز؟ هذا سمعنا به، سألناه سائلون كثيرون، وغنى بعض الناس وشخص معين ذكروه، يشتري السيارات بأثمان باهظة إلى أجل معلوم، ثم هو يتصرف فيها بعد ذلك بطرقه الخاصة. لا نعلم فيه بأسا إذا كان رشيدا، ليس بسفيه ولا مجنون، فالعاقل الرشيد له يشتري إلى أجل بأثمان رفيعة ويتصرف فيها بعد ذلك، يبيعها بأراضي ويبيعها بأشياءه، يتصرف لا حرج في ذلك. وقد تشترى السلعة بثمن باهظ إذا كانت لأجل، وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم البعير بالبعيرين دائما الصدقة. فالحاصل أن الشراء يختلف، قد يشترى البعير بأبعرة والشاة بأنواع من الغنم، قد يشترى المتاع بأنواع كثيرة من النقود وغيرها. فالحاصل أنه إذا اشترى السيارة التي تساوي 10,000 اشتراها ب20,000 أو ب30,000 إلى أجل أو إلى آجال، فلا حرج إذا كان عاقلا رشيدا، لا حرج في ذلك. يوجد بعض المجاورين للمساجد وغير المجاورين ولا يشهدون الصلاة، فلماذا لا يؤكد على أئمة المساجد المتساهلين بالرفع عنهم الجهات المختصة؟ نسأل الله أن يعينهم. هذا شيء كثير، والمنكرات إذا كثرت قل القيام بواجب الإنكار لها، ولكن نسأل الله أن يعين الهيئات والأئمة على القيام بواجبهم، لأن التاركين للصلاة في الجماعة كثروا جدا، حتى شق على الأئمة تتبعهم والعناية بهم، وحتى قل أن يوجد من يساعدهم من الهيئات على رد هؤلاء الحق وعلى قيامهم بأمر الله. فنسأل الله يعين المسؤولين ويعيدهم من الكسل والضعف، ويمنحهم التوفيق والهداية والشجاعة لإقامة الحق ونصر الحق والدعوة إليه. ولا شك أن هؤلاء الذين يدعون الصلاة في جماعة قد أتوا منكرا، وشابهوا أعداء الله المنافقين، وأحدثوا حدثا في الإسلام يضر المسلمين. فالواجب على من له قدرة من آبائهم وإخوانهم وجيرانهم أن ينصحهم وأن يرفع بأمرهم عند الامتناع إلى ولاة الأمور، إلى الهيئة، لعلها تفعل ما تستطيع في دعوتهم إلى الحق وإلزامهم بالحق ووعيدهم إذا تخلفوا بالسن والأدب. ومتى تكاتف الأولياء، أولياء الأمور يعني أولياء الأولاد وأشباههم من آباء وإخوة كبار ونحو ذلك، متى تكاتفوا مع الهيئات في هذا ومع أئمة المساجد يحصل خير كثير إن شاء الله. لكن نسأل الله يهديهم حتى ينكروا المنكر، وحتى يرفعوا أمر المتخلفين، وحتى يتساعدوا مع الهيئة في هذا الأمر العظيم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالقبلة لشيخ ونهى عنها شابا، فهل هذا الحديث صحيح؟ هذا هو الصيام، صيام رمضان، كان النبي يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم عليه الصلاة والسلام، فالصائم له أن يقبل امرأته فله أن يباشرها وهو صائم، إذا كان يأمن وقوع الفاحشة إذا كان شهوته ليست سريعة ولا يضره ذلك فلا حرج عليه. أما من كان شهوته سريعة إذا قبل ينزل المني أو يخشى أن يجامع فإنه يجتنب ذلك. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم رخص للإنسان في قبلة ومنعها آخر فنظر في ذلك فإذا مرخص له شيخ وإذا الذي نهي عن ذلك شاذ. هذا لو صح في سنده ضعف رواه أبو داود في سنده ضعف، لكن لو صح وجهه أن الشيخ الغالب أضعف شهوة والشاب أكثر شهوة وأقوى، فلهذا نهي عن مباشرة لقوة شهوته. ولكن الحديث ضعيف والحديث الصحيح دالة على جوازه للجميع. الحديث الصحيح دالة على جواز مباشرة للمرأة وتقبيلها في الصوم من الشاب والشيخ جميعا إلا من قويت شهوته وخاف من شر الفاحشة فإنه يترك ذلك ولو أنه شيخ. بعض الشيوخ أشد شهوة من الشباب. نعم. المذي ما يضر على الصحيح، المذي ما يضر على الصحيح لأنه يخرج سريعا وليس مثل المذي. المذي شيء لزج يخرج بطرف الذكر عند تحرك الشهوة فهو لا يضر الصيام على الصحيح. بعض العلماء يقول أنه يفطر الصائم ولكن الصائم لا يفطر الصائم ولا يضر. نعم. ما درجة حتى نعم. نعم. لو الرجل الأخ بيسأل يقول لو أمنع المني عليه الإعادة، إذا أمنع عليه الإعادة يفطره المني وعليه يعيد ذلك اليوم يقضيه فقط ولا عليه كفارة. أيوه. الكفارة في من وطئ. أيوه. أما من سبقه المني بسبب العادة السرية والعياذ بالله أو بسبب أنه قبلها وهو سريع المني فإنه يقضي ذلك اليوم وليس عليه كفارة بل عليه القضاء والحذر في المستقبل من التساهل في هذا الأمر. ما درجة حديث لا يصلي الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة؟ الذي أذكر فيه أنه ضعيف، الذي أذكر فيه أنه ضعيف، هذا الذي أذكر فيه وسأراجعه إن شاء الله وأخبره في الجماعة الآتية من باب التأكيد إن شاء الله. هل المأموم إذا سبح وهلل هل يعتبر هذا كلام ويصلي مكانه؟ لكن وعلى تقدير ضعفه هو الظاهر فإن الأولى لا يصلي في مكانه، لأن إذا صلى في مكانه يخشى يظن الناس أنه يصلي غريضة أو هو يسهو يظن أنه غريضة ترفع صوته في التكبير أو بالقراءة في الليل أو ما أشبه ذلك. إذا انتقل عن مكان الصلاة يكون أحوط لأن يظن أنه في الصلاة أو يظن غيره أنه في الصلاة. هل يجوز لي لا المني طاهر والمني نجس، المني طاهر يحك ويخرج فلا بأس وإذا غسل فهو أحسن، أما المذي هو نجس لكن نجاسة مخففة إذا رش بالماء ونضح كفى. هل يجوز لمأموم أن يكون إماما إذا كان متأخرا عن بعض الصلاة؟ يجوز المأموم أن يكون إماما مثل تحدث حادث على الإمام فاجتذبه الإمام وقدمه يصلي بالناس لا بأس يصلي بالناس، فإذا انتهت الصلاة وهم جلسوا وهو يكمل ما فاته ثم يسلم بهم. إذا بقي إذا هل يجوز لمأموم أن يكون إماما إذا كان متأخرا بعض الصلاة؟ يعني المأموم نفسه مسبوك يعني صلوا الجماعة بعد ما تفرغ الجماعة أحد المأمومين يؤم من وراء من جاء من ذكر يعني مسبوك إيه مسبوك إماما لغيره مسبوقين لا بأس لكن تركوا ذلك أولى. طيب. لو صح لو فعل ذلك صحت الصلاة لا صحيح، لكن تركها كل واحد يصلي نفسه طيب. المسبوقين كل واحد يتم نفسه أولى طيب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فاتت ركعة مع ترها من عوف كانوا في سفر في غزوة تبوك فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقضي حاجته صلاة الفجر، فلما تأخر عن الناس أقاموا الصلاة وقدموا عبد الرحمن العوف فصلى بهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد صلوا ركعة فأراد عبد الرحمن يتأخر حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن يكمل صلاته، وصف معه النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة فقضيا ركعتيهما ولم يؤم النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بل صلى كل واحد ركعة التي فاتته. هذا الذي ينبغي لمن فاته بعض الصلاة أن يصلي لنفسه يكمل لنفسه والآخر يكمل لنفسه وهكذا لا يؤم واحد أحدا منهم كل واحد يكمل نفسه. نعم. إذا كان الإمام يعرف أن هؤلاء الناس اللي جو ما يعرفون قراءة الفاتحة يعني ما يحسنون قراءة الفاتحة الإمام يعرفهم ولا هو يصلي كل يصلي نفسه ما هو بدي يعلمهم هذا تعلموا بعدين يعني ما يصلي تعلموا بعدين ما دام فاتهم بعض الصلاة صلوا لنفسهم كملوا لنفسهم سواء جهال أو علماء كل واحد يكمل نفسه والتعلم بعد ذلك لما يعرف الفاتحة يتعلمها وقت الساعة. نعم. إمام جاء وهو محدث وتقدم بصلاة الجماعة ناسيا أنه محدث فذكر بعد ركعة أو ركعتين، فما حكم صلاة المأمومين؟ يقدم واحدا منهم على الصحيح يكمل بهم، وإن ذهب يتوضأ وعاد وانتظروه واستلم منهم الصلاة فلا بأس، أو انتظروه المصلين حتى يصلي بهم ويكمل بهم صلاته وينتظرون حتى يسلم فلا بأس، لكن أولى والأفضل أنه يقدم ما يكمل حتى لا يحبسهم ولا يضرهم، يقدم ما يصلي بهم وهو بعد ذلك يتوضأ وما مضى صلاتهم صحيح. صحيح هذا الصواب. بعض أهل العلم يرى أنها تبطل صلاتهم وأنهم يستأنفونها من أولها لأنه دخلها محدثا، هذا قول جماعة من العلم، وأنهم يستأنفونها من أولها يقدم واحدا منهم يبتديها من أولها أو ينتظر إمامه حتى يرجع فيصلي به من أولها، والصحيح أنه لا يلزم ذلك، بل له أن يستخلف واحدا منهم أو يقدم واحدا منهم حتى يصلي بهم ما بقي من صلاته. هذا هو الصواب. إذا صليت يا شيخ إذا صليت أربع ركعات مع الإمام فسهي وقام يجيب الركعة الخامسة تنتظر رباعية تنتظر لا تقوم معه. طيب تنتظر حتى يجلس ثم يسلم وتنبه وسبحان الله سبحان الله، فإن لم يطعك تجلس أنت ومن معك الذين عرفوا أنه زاد. طيب. لا يقوم معه، فإذا ذهب صلاته وسلم سلموا معه. ولو جيت في الركعة الأخيرة فأدركت الركعة وتشهد مع الإمام، وأنا مثلا في صلاة المغرب فأتيت بالركعة الثانية فجيت في موضع التشهد تجلس أجلس تجلس بعد الركعة الثانية أيوة تشهد الأول ثم تقوم تأتي بركة الثالثة بفاتحة حسب النظام المغربي نظام الصلاة. رجل أدرك ركعة مع الإمام فهل يجهر بالقراءة إذا أتم؟ إذا سلم إذا كانت صلاة جهرية وما أدرك إلا واحدة فهي أول صلاة، فإذا قام يقضي جهر بالقراءة جهرا لا يشوش على من حوله الثانية ثم يسر في الثالثة والرابعة، لأن الصلاة التي أدرك أولها ما أدرك مع الإمام هذا الصحيح، وما يقضيه هو آخرها، فيسر فهي يجهر في الثانية التي يقضيها من العشاء مثلا أو المغرب ثم يكمل بالسر في بقيتها كأنه يصليها واحدة. بعضهم يقول أن الإمام إذا أحدث أنه يجب عليه أن يبقى مستقبلا القبل، هو ألا يقول بلسانه أتموا لأنفسكم وإنما يشر إشارة ولا لا هذا ما الحصل بطل الصلاة يتكلم ما في بأس ما سبق في الحادث بطل الصلاة سواء انصرف أو لم ينصرف أو انصرف وأبطل صلاته بنفسه لأن يخشى الحادث اضطر إلى الانصراف يقطعها بنيته ويقول تقدم لا لو يجر أو يأخذ بيده ويقدم لو انحرف وقال أتموا لأنفسكم يعني قال ما في بأس يقول لأنفسه أتموا لأنفسكم وإذا حس بالحدث ولو يقطعها يشق عليه يقطعها ويقول له تقدم واحد منه وصلي يكمل يعني ما تأخر يقدمه هذا نعم إذا أحس بالحدث ولا نظر فيه وهم يخشى يقدم غيره الأحسن يقدم واحد حتى لا يختلفوا يقدم واحد يتمم بهم صلاته يقدم واحد يصلي بهم ويصلي بهم لا يبني على صلاته هذا ما بعد أحداث هذا ما بعد أحداث يبني على كل حال اللي في الخلاف إذا أحدث هل يبني أو يستحل أما الذي ما بعد أحدث قدم واحدا منهم قبل أن يتكلم وقبل أن يحدث هذا يتمم خاشر ركعتين مع الإمام وقلت أنا ركعتين مع الإمام وجاء واحد صف معي وجاء معه واحد قدموا إلى الإمام ما في بأس تجلس تصح على الصحيح نعم. إذا صلى الإمام على الجنائز فهل يجعل الأفضل من قبل القبلة أم يجعله من قبله أي مما يليه وكذلك في القبر الأفضل مما يليه مما يليه نعم. إذا صلى الإمام على الجنائز فهل يجعل الأفضل من قبل القبلة أم يجعله من قبله ما أدري كذا أي مما يليه يعني بين قوسين ما يليه كذلك في القبر يجعل الرجل يليه والصبي للرجل ثم المرأة وراء ذلك من جهة القبلة أيوه. كجنائز الصف الأول الرجال أيوه. والذي يليه المصبيان هم النساء متأخرون كجنائز مثل الصفوف كأي صلاة يعني مثل الصفوف أيوه. يلي الإمام الرجال ثم يلي الرجال الصبيان في الجنائز أيوه. ثم النساء إلى جهة القبلة أيوه. هذا هو السنة إذا أما الرجل القوم فلا يؤمن في مكان أرفع من مكانهم ما درجة هذا الحديث الحديث معناه صحيح وجاء في الحديث الصحيح ما يدل على ذلك لكن الارتفاع القليل لا يضر كان ارتفاع قليل لا يضر في النزاع وما حوله مثل ما صلى على المنبر ونزل منه على المنبر وسجد في أصل المنبر والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ صالح بن علي الناصر الشيخ إبراهيم بن علي الداود في موضوع الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه، وأوضح المضار الكثيرة في مقام المسلم بين أظهر المشركين، والمضار الكثيرة أيضا في عدم هدر ما نهى الله عنه، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ومن علينا جميعا وعلى سائر المسلمين بالاستقامة على أمره والتوبة لما يغضبه والعافية لمضلة الفتن. أيها الإخوة، إن الهجرة أمرها عظيم، وقد كان المسلمون في مكة في عهده عليه الصلاة والسلام في أذى شديد ومضايقات من أهل الشرك، حتى أفضى ذلك إلى قتل بعض المسلمين من أهل الشرك. فلما اشتد الأمر على المسلمين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة عند ملك فيها لا يظلم من بجواره وهو النجاشي أصحمه. هاجروا إلى هناك، هاجر جم غفير منهم من رجال ونساء، وأقاموا هناك في أحسن حال وفي حماية، ثم اشتد الأذى بالباقين حتى أجمع رأي الكفرة على قتل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك أذن الله لك الخروج إلى المدينة بعدما عاقد الأنصار على أن يحموه مما يحمون به نساءهم وأبناءهم، فتمت البيعة بينه وبين الأنصار عند العقبة في ميناء، واستوسق الأمر في ذلك، فهاجر بعض الأوائل من الصحابة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم مصعب بن عمير يعلم الناس هناك ويرشدهم، وساعده بعض الأنصار كسعد بن معاذ رضي الله عنه، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وطلع لهم مشركون وبذلوا الدية 100 من الإبل لمن رده إليهم ليقتلوه، فحماه الله من شرهم وكيدهم وأوصله إلى المدينة سالما معافى، فلله الحمد والمنة. واستبشر به المسلمون هناك، وقام بذلك سوق الجهاد في المدينة، وصارت العاصمة الأولى للمسلمين، وصارت مارز الإيمان ومجمع المسلمين. ثم انطلق منها مجاهدون في كل مكان في أنحاء الجزيرة، حتى اجتمع جم غفير وعدد كبير في المدينة من المسلمين، كل هذا ببركة الهجرة وما فيها من الخير العظيم. وأجمع المسلمون، أجمع علماء الإسلام على أنها باقية، ذكر ذلك أهل العلم، ومما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله جل وعلا: إن لن يتوفاه ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا رحيما. فبين سبحانه أن الذين بقوا بين أهل الشرك قد ظلموا أنفسهم بالإقامة بين المشركين، ولهذا خاصمتهم الملائكة وخاصمتهم بقولها: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ثم جاء الوعيد: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد من أقام بين المشركين بغير عذر شرعي، لأن إقامته بينهم يكثر سوادهم

فلا حرج في ذلك ولا لأنه في إيمانه. هل الحجامة تفسد الصوم أم هي منسوخة؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من أراها من رآها تبطل الصوم لحديث افترى الحاجم والمحجوم، ومنهم من رآها لا تبطل لحديث أنس وغيره أنهم كانوا لا يكرهونها إلا من أجل الضعف، وقد اختلف العلماء في ذلك. والمشهور أنها تبطل الصوم، وأن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبطل الصائم، ولكن الخلاف قائم فيها، والحجة من الجانبين قوية، فالأولى بالمؤمن أن يتباعد عنها في نهار الصيام وأن يحتاط لدينه، فلا ولا يحتجم إلا في الليل في أيام الصيام. نعم. ما هو الشيخ يعني رد عليها هو بيقول إن الشيخ الغزالي يعني بيقول نحن إن بعض الدول لا حرج فيه، فإن كانوا يقتنون الكلاب فليفعلوا، فمالك بن أنس يرى الكلاب طاهرة، وأهل الكهف لهم كلب يلازمهم، وإن إذا كانوا يسمعون الموسيقى فليفعلوا، فالغزالي وابن حزم يرون سماعه، يعني بحجة أن هذا كلام فاسد. هذا كلام فاسد. اللي بيتبع رخص العلماء يتزندب، اللي بيتبع الرخص يهلك. فابن حزم ومن قال بقوله في إحلال المزامير وآلات الملاهي والأغاني قول فاسد، قول منكر، وقد ضعف الحديث الذي جاء في تحريمها بغير حجة، فقوله فاسد. كذلك قول مالك إن طهارة الكلاب هذا هو فيه الجمهور، وقالوا رأوا نجاستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل الإناء منها سبع مرات إذا بلغت الإناء، يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، وقالوا علها النجاسة، ولهذا في الحديث طهور إناء أحدكم سمى طهور. مالك رحمه الله ظن أنه من أجل الطب، وقاله جماعة، ولكن الصواب أن هذا من أجل النجاسة، لأن رفق طهور إناء، والإناء ما فيه إلا أحد أمرين، إما خبث وإما حدث، والإناء ليس من أهل الأحداث، الأحداث للحيوان، أما الإناء فيتنجس بالنجاسات، لهذا علم أن قوله طهور يدل على أنه تنجس جلوغ الكلب. نعم. يعني وجهة نظر الإمام مالك في طهارة الكلب. أن هذا النلوغ إنما هو أمر بغسل لأجل الطب. لأجل الطب. لأجل الطبية. هذا هو. أيوه. إذا أعاد يحتج على هذا في صيد الكلاب التي للصيد. أيوه. أو الرسول أمر بالصيد، الله أمر بالكلاب. رسول الصيد هذا مستثنى. أيوه. كلب الصيد مستثنى صيده فقط. أيوه. ينجس في نفسه. لكن الله باح صيده لحكمة بالغة ومصلحة المسلمين والرأفة بهم. إذا صلى الرجل الصلاة منفردا ثم أعادها في جماعة فهل الصلاة الأولى الفرض أم الثانية؟ الأولى هي الفرض بنص النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. قال لما لك الأمراء لم يؤخر صلاة أوقاتها، قال صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها مع مصلي فإنها لك نافلة، ولا تقول صليت فلا أصلي. هل الأفضل أن يقال بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد أم اللهم ربنا ولك الحمد؟ كله جائز، كله جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيها أربع ألفاظ، أربع جمل. ربنا لك الحمد بدون واو، ربنا ولك الحمد بالواو، الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، والرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، كلها أربع جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استعمل هذه تارة وهذه تارة كله طيب، الحمد لله، الأمر واسع، الإمام والمنفرد والمأمون كلهم. إذا زار المؤمن المريض فما هو الدعاء الذي يدعو له فيه، وما هو دعاء الرسول عندما زار المريض؟ لما زار المريض دعا قال طهور إن شاء الله، يقول طهور إن شاء الله، ويدعو له بالرحمة والعافية والشفاء، هذا المشروع. إذا زاره يدعو له بالعافية والشفاء، يوصي بتقوى الله والصبر، يذكره بأن الأمراض فيها كفارة وحط من الخطايا، تذكر بالله وبحقه، ويدعو له بالعافية والشفاء، وأن يكون مرضه طهورا وتكفيرا. هل يلزم إتمام الصيام إذا كان الصائم يقضي أياما من رمضان ثم رغب أن يفطر ويجعل بدل هذا اليوم يوما آخر؟ معروف أن العلماء أن من شرع في فرض يلزمه تماما، ولا يجوز الإفطار إلا بعلة كمرض أصابه ونحو ذلك أو سفر حدث، وإلا فالواجب عليه أن يتم الصوم المفترض كقضاء رمضان والنذر، يتمه ولا يفطر فيه إلا من علة تبيح الفطر. هل يجوز للمعتكف أن يزور المريض ويشهد الجنازة، حيث قال بعض العلماء لا يجوز ذلك إلا إذا اشترط، وذلك قبل الاعتكاف؟ إذا كان في المسجد، مريض المسجد لا بأس، في المريض المسجد أو صلاة الجنازة المسجد، وإلا فلا يذهب، السنة لا يذهب،

وعقائده الباطله الى المسلمين، فيخالطهم المسلم الجاهل والضعيف، ربما استحسن بعض اعمالهم وعوائدهم، وربما مال اليهم فشككوه في دينه وجروه الى دينه. فالواجب الحذر من هؤلاء الذين عندنا، والواجب ايضا الجد في ابعادهم وردهم الى بلادهم وعدم بقائهم بين المسلمين، الا من تدعو الضروره الى بقائه فان ذلك قد وفى عنه لما جاء في السنه من ما يدل على ذلك، كبقاء اليهود في خيبر لما دعت الحاجه الى اعمالهم ثم اجلاه عمر رضي الله عنه وارضاه. والحاصل ان مجيئهم الى بلاد المسلمين عمالا او خدما او غير ذلك قد سبق في ندوه سابقه ما فيه من الشرور وما فيه من الاخطار، وان دوله وفقها الله قد بين لها هذا من جهه اهل العلم فاجابت بانها حريصه على ابعادهم وانهاء عقودهم الا من تدعو الضروره اليه، وعلى استبدالهم بغيرهم ممن ينفع من المسلمين. فنسال الله ان يعينها على ما وعدت به وان يوفقها للخير وان يزيح عنا اهل الشرك. واذا كان هذا مع الدوله فالواجب على اعيان المسلمين وعلى افراد المسلمين في كل مكان ان يبتعدوا عن استجلابهم والمجيء بهم الى هذه البلاد، وان يحذروا ذلك لا عمالا ولا هدما ولا مربيات ولا غير ذلك، بل يجب الحذر من ذلك وان لا يستورد منهم احد لاي غرض من الاغراض الا على ما تراه الدوله مما تجد الضروره اليه. اما افراد الناس فيجب الحذر من ذلك، وفيما يسر الله من المسلمين كفايه عن هؤلاء الكافرين. هذا بالنسبه الى العموم، فكيف بالجزيره العربيه؟ الجزيره شانها عظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم امر باخراج اهل الشرك منها، يهود والنصارى واهل الشرك امر في حياته وعند موته اوصى باخراجه من هذه الجزيره عليه الصلاه والسلام، وان لا يبقى فيها الا مسلم، هي مهد الاسلام وهي منبع الاسلام وهي منطلق الدعاه الى الله عز وجل ومجاهدين، فلا يجوز ان يبقى فيها دينان، بل يجب ان تطهر مما سوى دين الاسلام. والهجره كما تقدم مفترضه واجبه على من كان بين المشركين حتى يكون بين المسلمين، حتى ينتقل عن مجاوره اهل الشرك لئلا يضلوه لئلا يفككوه لئلا يفسدوا عليه دينه، فيجب عليه الانتقال من بلاد الشرك وان يبذل وسعه في الانتقال عنهم والذهاب عنهم الى بلاد المسلمين او الى اي بقعه يرجو فيها السلامه ويرجو فيها العافيه من شر اولئك المشركين، الا المستضعف الذي لا يستطيع حيله ولا يهتدي السبيل فهذا يؤجل امره حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا، مع وجوب الحذر من شر المشركين وعدم الركون اليهم وعدم الاختلاط بهم وعدم الميل الى ما يقولون ويدعون اليه اذا ابتلي بالمقام عنده لعجزه عن الهجره. ثم الهجره فيها مصالح اخرى، فان الرجل يتمكن من تعليم اولاده دين الاسلام، من حمايه اولاده من شر كثير، يتمكن من زوجات صالحات، يتمكن من التعاون مع اخوانها البر والتقوى الى غير هذا المقاصد العظيمه، بخلاف بقائه في اهل الشرك فانه اذا كان جاهلا ليس عنده علم يستطيع الدعوه به الى الله فانه يضره بقاؤه معه ضررا عظيما، ويخشى عليه من ذلك انواع من الشر في اخلاقه واعماله وعقيدته. فالواجب على المسلم ان يحذر البقاء بينهم، ولهذا ذكر اهل العلم ان السفر اليهم محرم، السفر الى بلادهم محرم ولو لطلب العلم، لا يجب السفر اليهم بل يجب طلب العلم في بلاد المسلمين وبين المسلمين، ولا يحل ان يسافر الى بلادهم لما في هذا من الخطر العظيم، لا للرجال ولا للنساء، لا للشباب ولا للفتيات، يجب منع ذلك وسد بابه. اللهم الا اذا كان المسافرون رجالا قد تفقهوا في دينهم وقد تبصروا في دينهم وعلموا ما يعينهم على الدعوه الى الله